بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الأمثلة في كلمة كلا الواردة في القرآن الكريم. ثم يطمع أن أزيد كلا، أن يؤتى صحفا منشرة، أن يؤتى صحفا منشرة، كلا كلا بل ران على قلوبهم فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، ما له أخلده، كلا لينبذن. القسم الثاني ما لا يحسن الوقوف عليها ولا الابتداء بها، بل توصف بما قبلها وبما بعدها، وهي موضعان، أولهما من سورة النبأ ثم كلا سيعلمون، وثانيهما من سورة التكاثر ثم كلا سوف تعلمون. القسم الثالث ما يحسن الوقوف عليها ولا يجوز الابتداء بها، بل توصف بما قبلها، وهو موضعان في الشعراء. الأول فأخاف أن يقتلوني، قال كلا فاذهبا بآياتنا. الثاني إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. القسم الرابع ما لا يحسن الوقوف عليه ولكن يبتدأ بها، وهي 18 الباقية، كلا والقمر، كلا إنه تذكرة، كلا لا وزر، كلا بل تحبون العاجلة، كلا إذا بلغت التراقية، كلا سيعلمون، كلا إنها تذكرة، كلا لما يقض ما أمره، كلا بل تكذبون بالدين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذا فيما يتعلق بالأمثلة المتبقية في الحديث عن كلا وورودها في القرآن الكريم. ويبقى أن نتحدث عن المقطوع والموصول. والمقطوع هو الكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، والموصول هو الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصحف العثماني. الأصل فيهما، يعني في المقطوع والموصول، أن المقطوع هو الأصل والموصول فرع منه، ولأن الشأن في كل كلمة أن ترسم منفصلة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسما وانفصالها لغة في بعض الأحوال. الفائدة التي تعود علينا من معرفة المقطوع والموصول: يجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول في رسم المصحف من الكلمات القرآنية ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصحف الشريف، فيقف عليك على الكلمة الأولى المقطوعة في الحالات الثلاث الآتية: ألف الاختبار، الثاني مقام التعليم، الثالث الاضطرار. وإن كانت موصولة بما بعدها لا يجوز له الوقف إلا أن يقف مضطرا، يعني لضيق نفس أو حشرجة أو ما شابه، ثم يبدأ بما قبلها بجملة تامة. أما عن أنواع المقطوع والموصول فهو ثلاثة: كالألف كلمات متفق على قطعها في المصاحف العثمانية في كل مواضع، باء كلمات متفق على قطعها ووصلها في المصاحف العثمانية في كل المواضع، جيم كلمات فيها خلاف، بعضها مقطوع باتفاق وبعضها موصول باتفاق وبعضها في اختلاف فمرسوم بالقطع وبالوصل. ومعرفة خصائص الرسم العثماني سنة لا تجوز مخالفته. بيان المقطوع والموصول مرتبا حسب نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله: واحد، تقطع أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن لا النافية في 10 مواضع في القرآن الكريم قولا واحدا. تفاصيلها: من الألف إلى الياء، قوله تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تشرك بي شيئا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وألا تعلوا على الله، ألا يشركن بالله شيئا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أما مواضع الخلاف فواحد فقط في القطع والوصل، في قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. أيضا تقطع إن مكسورة الهمزة ساكنة النون عن ما في موضع، تقطع إن مكسورة الهمزة ساكنة النون عن ما في موضع واحد في القرآن الكريم قولا واحدا، والتفصيل في ذلك قول الله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم. والثالث تقطع عن ما في موضع واحد في القرآن الكريم قولا واحدا، وقوله في قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الرابع تقطع من عن ما في موضعين في القرآن الكريم قولا واحدا، في قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم. أما مواضع الخلاف واحد في الوصل والقطع، في قوله تعالى: وأنفقوا. خمسة تقطع أم عن من في أربعة مواضع في القرآن الكريم قولا واحدا، في قول الله تعالى: أم من يكون عليهم وكيلا، وقوله تعالى: أم من أسس بنيانه، قول الله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، في قوله تعالى: أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ستة تقطع أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن لم في كل القرآن الكريم. والأمثلة قول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد. باء قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. سبع تقطع إن مكسورة الهمزة مشددة النون عن ما الموصولة في موضع واحد قولا واحدا، والأمثلة على ذلك في قوله تعالى: إنما توعدون لآت، في هذا المثال الذي ذكرناه الآن. موضع الخلاف قطعا ووطنا قول الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم. تقطع أن المفتوحة مفتوحة الهمزة المشددة النون عن ما في موضعين قولا واحدا، في قوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. الموضع الأول في سورة الحج في الآية رقم 62، والثاني في سورة لقمان في رقم الآية 30. موضع الخلاف قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. تقطع حيث عن ما في موضعين قولا واحدا، في قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا. الموضع الأول في سورة البقرة في الآية رقم 144، وفي الثانية في سورة البقرة. عشرة تقطع كل عن ما في موضع واحد في القرآن الكريم قولا واحدا، في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه. مواضع الخلاف قطعا ووصلا في أربعة مواضع هي: قول الله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، في سورة النساء في الآية رقم 91. قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، في الأعراف في رقم 138. قول الله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، في سورة المؤمنين 4. قول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج، في سورة الملك في الآية رقم 8. رقم 11 تقطع بئس عن ما في كل مواضع القرآن الكريم ما عدا موضعين. الأمثلة على ذلك: لما قطعت فيه بئس عن ما، في قوله تعالى: فبئس ما يشترون، لبئس ما كانوا يفعلون. أما موضع الوصف فيهما: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قل بئس ما خلفتموني من بعدي. أما موضع الخلاف: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، في سورة البقرة في الآية رقم 93. وتقطع في عن ما في موضع واحد في القرآن الكريم قولا واحدا، في قوله تعالى: أتتركون في ما هاهنا آمنين. يعني قطعت في عن ما هذه تكتب منفردة، وهذه تكتب إيه؟ منفردة. أما مواضع الخلاف قطعا ووصلا فهي عشرة: فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي ليبلوكم فيما آتاكم، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، في سورة الأنبياء. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فيما رزقناكم، فيما هم فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، وننشئكم فيما لا تعلمون، وتقطع أين عن ما في كل مواضع القرآن الكريم، والأمثلة على ذلك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو معكم أينما كنتم، موضع الوصل فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أما مواضع الاختلاف فهي ثلاثة، أينما تكونوا يدرككم الموت، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، ملعونين أينما ثقفوا، وتقطع أن عن لن في كل مواضع القرآن، مثل علم أن لن تحصوه، أن لن يقدر عليه أحد. أما موضع الوصل هما قول الله تعالى أن لن نجعل لكم، وتقطع كي عن لا في كل مواضع القرآن الكريم، والأمثلة في قول الله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قول الله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أما مواضع الوصل أربعة في قول الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في سورة الحج رقم 5، لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وتقطع عن من في موضعين في القرآن الكريم، ويصرفه عن من يشاء، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، وتقطع يوم عن هم في موضعين في القرآن الكريم، يوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، وتقطع لام مال عن ما بعدها في أربعة مواضع في القرآن الكريم في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، قوله تعالى ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، قول الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، وتفصيله تقطع لات عن حين في موضع واحد في القرآن الكريم ولا تحين مناص. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دراسة مادة التجويد بأكملها باستثناء المخارج والصفات، فإن شاء الله تعالى إن تبقى وقت سندرسها أو سنسجل فيها بعض المقاطع حتى تتم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو كان هناك أي استفسار أو سؤال أو شيء يعني غير واضح أو غير مفهوم، يمكن التواصل عن طريق الجروب أو الاتصال الهاتفي لأي طالب أو طالبة حتى نبين له ما يريد من الشرح والبيان إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.